بينباع، انتم من اللي بايعين. فرفعوا الامر الى مين؟ الى رسول الله، فانزل الله هذه الايه. انزل الله هذه الايه. يبقى اذا في اثنين وصوا منهم ياخذوا المتاع ده ويروحوا، وبعدين ايه؟ غفر على انهم استحق اسما، يعني خانوا في الله. فالحكم ايه؟ قال الله لرسوله اذا كانت المساله كده تقوم تجيبهم بعد الصلاه. بعد صلاتنا ولا صلاتهم؟ طبعا بعد صلاتهم. طب وشمعنا بعد الصلاه وتحلفهم؟ انهم ما حصل منهم كيت ولا كيت ولا كيت ولا كيت، ان صلوا بروحكم. هات اثنين من الاولياء مين؟ اللي هم شافوا الورقه وهم قالوا كذا من الاولياء، الاولياء بالمجد، وخلوهم يردوا عليهم الايه؟ الايمان. الحكايه دي ايه اللي فضحها؟ ان واحدا من الاثنين حينما اسلم وهو تميم الداري قص القصه وقال ده حصل كيت وكيت، ولذلك ال 500 بتوعي اهم، وانا عليا ان انا اجيب ال 500 من عاديه. فراح جاب ال 500 من ايه؟ من عاديه. طب اشمعنى قال تحبسونهما من بعد الصلاه؟ ده احبسهم يعني قال له احجزهم من بعد الصلاه عشان يحلفهم. اشمعنى بعد الصلاه؟ أم قال لك لأن عادة الإنسان إذا ما كان مقبلا على صلاة، سواء كانت صلاة على الكتاب ولا غيره وما إلى آخره، إنه بيكون نفسه عندها استعداد لإيه؟ يملأ شوية، يقوم يعني نكمل يعني شوية كده، يبقى أقل اكتراء على الإيه؟ على الكذب. فربنا بيقول بقى إيه؟ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، أي شهادة للخلاف اللي يحصل بينكم، لما تقول بينكم يعني دليل على ان فيه بيننا بين واحد وواحد، يبقى كام طرف؟ اثنين. وفيه بين يعني انتصار ولا لا؟ اي شهادة ما بينكم للفصل فيما ايه؟ فيما بينكم. فصل فيما بينكم يعمل ايه؟ قال لك اثنين ذوى عدل منكم او اخران من ايه؟ طيب تحبسونهما من بعد الصلاة ويقولوا من الحكاية كذا وكذا وكذا، فإن كان الكلام صح ومشيت الأمور أهي مشيت، ما مشيتش ولقيته عليهم كذب يبقى فيه رد على إيه؟ عليهم من أهل مين؟ من أهل الإيه؟ من أهل الميت. اقرأ بقى الآية وياك. شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أي من دينكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض يعني مسافرين فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما الاثنين دول من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا قليلا، يعني احنا مش هنبيع، لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، يعني الحق أولى من ايه؟ نعم. طيب ولا نكتم شهادة الله إنا أي إن كتمناها أو اشترينا به ثمنا لمن الايه؟ من الآثمين المستحقين للعقوبة. فإن عثر على أن مشيت المسائل مشيت، فإن عثر على أنهما استحق إثما وخانت الشهادة نعمل إيه؟ فإن عثر، وكلمة عثر إحنا حتى نستعملها نقول فلان إيه؟ عثر، مش عثر بالته كده، فلان إيه؟ هي أصلها حسن، ولا حسن الوقوع على شيء من غير قصد منك، أنت مش كده فعثر. ساعة ما تعفر أول حاجة تنظر ليه إيه اللي عطلك؟ إيه اللي إيه؟ اللي عطلك سوء النظر كده، يبقى وقيل في كل أمر وقع وقعت عليه دون مقدمة منك، يعني كده جالك كده، فإن عثر على أنهما استحقا إيه؟ إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم يعني جني عليهم اللي هم اهل مين؟ اهل الميت الاوليان به، ولذلك قام عمرو بن العاص والمطلب بن رفاعه فيقسمان بالله هم ذكر قسم لا شهادتنا احق ايه؟ من شهاده وما اعتدينا انا اذا لمن الظالمين، ذلك اي العمليه بانهم يحبسوهم بعد الصلاه ويقسموا بالله ان يعني ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قرب انا اذا لمن الاثمين وان عثر على انهم ذلك اي الامر كله ادنى اقرب ان ياتوا بالشهاده على وجهها، لانه ما دام يعرفوا انهم هيحرفوا وبعد الصلاه اما ان عثروا على انهم يخافوا الفضيحه وبعد الصلاه بقى جايين من قدام ربنا يعني المسألة مش معقولة يعني على طول كده يعني تيجي كده وسمت. يبقى ذلك أدنى أي أقرب إلى أن يأتوا بالشهادة على إيه؟ إذن فالمراد بالشهادة هنا الوصية. والشهادة كما قلنا تطلق على الحضور، شيء تحتار، وجبنا الأمثلة، وتطلق على ملازمات متعددة يجمعها كلمة الحضور، يجمعها ليشهدوا منافع له. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع. يشهد يعني ايه؟ يحضروا منافع لكم. طيب شهد الله، ده حكم الله، والملائكة يشهدون يقرون، كل دي نشأ من ايه؟ من انه امر ايه؟ امر حاضر بيستقرير الشاهد. ولذلك الشاهد لما يكون صادق، والنيابة بقى تقعد تسأله ولا القاضي ولا المحامي الخصم ولا بتاع يقعد يعمل فيه ايه؟ يلعبك فيه. ليه؟ قال لك علشان يأتي بالوقع على اساليب مختلفة. ان كانت الوقع صدق مهما تغيرت الاساليب ومهما تنوعت الاسئلة هو بيستوقع الواقع ولا لا؟ يتغير؟ ما يتغيرش. انما الكذاب يمكن يقول كلمة دلوقتي وبعدين لما يقعد يلف بوه شوية كده يقول ايه؟ يجيب كلمة مش واقع، يبقى كذب ولا لا؟ ادي اللفة اللي بيعملها النائب اللبك الحاذق اللي عمال بيه يدوخ منين؟ يدوخ بالشارع ويجيبه منين؟ ويوديه ومش عارف ايه؟ يقول له كان لابس مخطط ولا مش مخطط؟ طب هو كان على بعد قد ايه؟ طب لو وقفتك على بعد قد ايه تفهم ان انت السبب مخطط ولا مش مخطط؟ ويقف بقى ايه؟ يدوخ. ليه؟ ان كان يحكي واقعا ما يتغير هذا الواقع ابدا، لانه ساعة ما بيقول بيستفهم ليه؟ طب وما كانش واقع؟ قال لك ان كنت كذوبا فكن زفورا. وهو الراجل اللي كان بيكذب وبعدين قال والله احنا كنا ماشيين وجايين من البندر ورايحين الريف وطلعت العيد الصغير وكانت الدنيا امر ظهر. طب هو قال انت العيد الصغير تبقى الدنيا امر ظهر؟ ازاي تبقى امر ظهر دي؟ ما تجيش ابدا امر ظهر، ما تنفعش. ما هو كذب مش عارف هو كذب. قال ايه؟ ليه؟ لان الصادق يستوحي واقعا والواقع ما بيتعرضش ولا يتغير. هذه معنى الشهادة. يبقى الشهادة تطلق على الحضور جايز. فإذا كان الشاهد هو الذي يملك الحق يبقى حكم، لأنك أنت بتشهد قدام الأب عشان يحكم. طب وإذا كان بقى هو اللي عارف، وإذا كان الشاهد ربنا بقى يقول له شاهد أمام مين؟ ده هو. قال لك يبقى حكم. يبقى حكم ولا يبقى شاهد بمعنى إيه؟ ما شهدنا إلا بما علمنا، يعني ما أخبرنا إلا بما علمنا، مطابقة لمين؟ للشهادة. إذن الشهادة هي الفيصل في التنازع. تيجي الشهود علشان تحقق الواقع تبقى فيصل في مين؟ في التنازع. يبقى لازم منها حضور ولا مش حضور؟ ولذلك النبي يقول على مثلها إيه؟ على مثلها فاشهد وإلا فلا. يعني عم أنت شايف الشمس دي؟ قال له على مثلها فاشهد وإلا إيه؟ وإلا فلا. يبقى لازم فيها حضور ولا لأ؟ فإن كان الذي يشهد هو الذي يحكم يبقى حكم كده. طيب يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ ده معلوم عندكم رسول الله بتكفروا بالآيات دي، يبقى تعلمون. والعلم شهود، يبقى كلها دايرة حوالين إيه؟ حوالين الشهود والحضور. شهد حضر. فإذا جاءت اللوازم متعددة تبقى بمعنى الحضور مرة، تبقى بمعنى الحكم مرة، تبقى بمعنى الإقرار إيه؟ بمعنى الإقرار مرة. كل دي معاني ملتقية ولا لا؟ يبقى إذا والشهادة اللي احنا بنقولها بقى دي بنقول إنها تتطلب حاجتين، حضور المشهود به على مثلها فإيه؟ فاشهد. والثقة في أمانة النقل، قد تكون حاضرا ولكنك غير ثقة في النقل. يبقى عايزة كم حاجة؟ عايزة حاجتين اثنين، تكون حاضر وشايف ويكون عندك أمانة نقل. يبقى عنصر الشهادة كام؟ اثنين، حاضرها وايه وعندك ايه؟ امانة النقل. لهذا جعل الله في بعض الاحكام شهادة الرجل يقابلها شهادة اثنين من النساء. نشوفها ليه؟ ازاي بقى دي تيجي؟ قال لك لانه ما دام الشهادة عايزة عنصرين، الرؤية والمشاهدة وبعدين أمانة النخل. أمانة النخل دي للدين خلاص. طب والرؤية دي يختلف فيها العقل، مع أن في نساء مثقفات وعقلين واخدين واخدين الفوزين البواب. نقول له يا شيخ ليه ليه ظلمت البواب؟ هي المسألة في الشهادة، شهادة ابتكار عقل ولا حضور حادثة وأمانة نقلها؟ حضور حادثة وأمانة نقلها. أمانة النقل ما نبدأ بالثقافة دي خلاص. طبعا حضور الحادثة نقول له تعالى بقى شوف، المرأة دائما أمرها مبني على الستر وعدم تهجم على الرجال، حتى تتحسى المشية المرأة بتجيب أمتها كده بتقول تنعيش في الرجال عشان تعرفتها. إذا تتعرض النساء لأحداث للأحداث التي ينشأ بها الخلاف قليل جدا، وإن حدث فما بيبقاش لها الحرية في المداخلة عشان تفهم كل تفاصيل المسألة. فقلنا لازم يكون اثنين، مش عشان تعرف لا يبقى تقول له كده. الشهادة ليست ابتكار عقل ولكنها حضور مشهد وأمانة نقل. اللي يقول هذا الكلام يجب عليه أن يراجع نفسه، ويجب أن نفهم أن عدامة بعض الداعين إلى الله ما تتعداش إلى أن يحاد الله. بتكره ناس داعين إلى الله وعايز تمال منهم أو تشتمهم أو تكذبهم ما تقولش. وكيف يقول القرآن إن شهادة المرأتين بشهادة رب بقى شهادة فلان وفلان المثقفة زي شهادة البواب؟ كأنك أنت بترد الحكم مش على الداعية، أنت بترد الحكم على مين؟ الله. فهم وليس تفهمت بعقل. انت تفهمت الشهادة تفكر عقل، ده حضور مشهد وأمانة عقل. وحضور المشهد محدود بالنسبة للمرأة لأن مداخلتها مع الناس في أحداثها لا يحدث، وإن حدث من أجل الدقة اللي تعرف فيها كل المسائل. اتفهمت المسألة؟ ذلك أي ما حدث من انهم يشهدوا ان كذا وكذا وكذا، وان جاء واحد من الاوليين يشهد ويقول استحق اسمه وكانوا فيها، ذلك ادنى ان ياتوا بالشهاده على وجهها. يعني الحوادث دي معموله عشان ايه؟ نحبسهم من بعد الصلاه في الوقت اللي الانسان يتحرك فيه انه يكذب، ويخافوا للفضيحه لا يبان عليهم مثلا الفضيحه انهم كذبوا منهم خانوا وانهم مش عارف ايه. يبقى ذلك اقرب ان ياتوا بالشهاده اي بالوصيه على وجهها. أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، بعد ما حلفوا كده أنهم ما يبتغوش بها ثمن ولا مش عارف وإيه ولو كان ذا قرب، وبعدين يجي ناس ثانيين يحلفهم. أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله لا يهدي إلى منهجه إلا من تطامن إلى هذا المنهج. انما اللي يفسق ربنا يديه عينه ما يمكنش، لا يعينه كافرا ولا يعينه ايه ظالما ولا يعينه ايه فاسقا. واحنا ضربنا المثل قلنا ان عسكر المرور اللي وقفوا بعدين سالته قلوا انا عايز اروح المكان الفلاني، قال لك الطريق له. يبقى دلك ولا اولم يدلك؟ دلك. فان قلت له كثر خيرك الحمد لله اني وجدتك وانك كنت تعبت وضليت في الصحراء دي والبتاع، يقول لك طيب يا شيخ انت راجل طيب، اصل بس الطريق ده في عقبه قدام كده بعد كيلو المركب وياك وايه وانا افسدك منه. يبقى بعد ان امنت به وشكرته اداك معونه. كذلك يضل الله الناس على المنهج، فمن امن بالله يقول له ما دمت امنت به انا اعينك على المنهج. اتقوا الله ادي امر، واسمعوا ادي امر، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل، يعني اتقوا الله يوم يجمع الله الرسل. طب هي التقوى في يوم يجمع الله الرسل يوم القيامة تفيد؟ ما تفيدش. اتقوا عقاب يوم يجمع الله الرسل، لأن يوم يجمع الله الرسل مش محل تقوى ولا تكليم، مش محل تقوى. اتقوا هذا اليوم. اتقوا لما تقول له ايه اتقوا يوما لا يجزي والد عن ولد، اتقوا عقاب ذلك اليوم. ليه؟ لان ذلك اليوم مفيش فيه تكليف. معنى التقوى التزام التكاليف، التزام تكاليف المكلف من المكلف خلاص كده. لكن القيامة ما فيهاش حاجة من دي. يبقى لما يقول اتقوا الله او اسمعوا يوم يجمع الله الرسل يعني اتقوا عقاب هذا ايه؟ وقال يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم. الله اكيد الحكاية كده تيجي على الرسل الاول انا كده ظاهرها الرسل انما باطنها مين؟ المخالفين. كأن ده تقريع. تقريع لمين؟ لمن خالف الرسل. يوم يجمع الله الرسل ما احنا نقول فكيف اذا جئنا فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء ايه شهيد. فساعة نقول يوم يجمع الله الرسل صفحين يجمعهم يقول لهم ماذا اجبتم. احنا نفهم ماذا اجبتم. اجبتم ماذا ولا اجبتم بماذا؟ كان يقول بماذا اجبتم لكن هو قال ايه؟ ما اجبتم. ام قال لك تيجي الولد يروح الامتحان وابو قاعد مستني هو ايه يقول له ايه ماذا اجبت ولا بماذا اجبت. السؤال الاولاني يقول له ماذا اجبت ولا بماذا اجبت. ليه يعني عايز يقول له والله كويس ولا وحش الاجمال الحصيلة. انما بماذا اجبت يبقى عايز يقول له كل السؤال ده اجبت عليه بكذا وده اجبت عليه بكذا. اذا فان اردت اجابة عامة فقل ماذا اجبت. تيجي وترسل واحد الى واحد تقول له مثلا روح لفلان قول له كذا وقال له كذا وشوف عمله بعد الاول ما فيه صدق ولا ضبط من غير التفاصيل يقول له ماذا اجبت. لكن بماذا اجبت يبقى يقول له كل جواب صدق. يبقى اذا هو يريد ايه اكفر ام امن. السؤال ده من رسل رسل من رسل بلغوا انتهى المسألة. قال لك ده تقريع لمين مين. لان في فرق بين انك انت تعاقب واسط على امر انت تحب ان يبلغه الرسل. تقول لهم هم دول جرالهم ايه انتوا بلغتوا ولا ما بلغتوش ايه حاجة قالوا لنا امنكم ايه. الله يبقى جاب شهادتها ولا مش جاب شهادتها جاب ايه مش حديث. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم. ماذا يقول الرسل. شوفوا بقى الجواب. الجواب الدقيق. لا علم لنا. لا علم لنا انك انت علام الغنوب. لا علم لنا ازاي ثم انت اجبتم. ام قال لك لا. ليه. قال لك لأن الآخرة إنما يكون الحساب فيها على نوايا القلوب والسرائر. وهم إن علموا فلا يعلمون إلا علانية الأقوال والتصرفات. يبقى لا علم لنا بمناط الثواب والعقاب. إحنا ما نعرف. إحنا لنا الظواهر إنما أنت بتعامل على السرائر. سجعنا. بس انا لما نعرفها يبقى جواب دقيق ولا مش دقيق. ولا او لا علم لنا لاننا ان علمنا من عاصرنا فلا نعلم من لم يعاصر. هذا واحد. طيب او اننا ان علمنا من عاصرنا وكم كان ما يمكن بعد ما مشينا قال يبقى دي مش معروفه. يبقى الجواب دقيق ولا لا. شوف الادب مع الله. انت بتسالنا نحن او هذا تقريع للمخالفين. تقول له انت هتسألني يعني بقى انت مش عارف. يعني معرفتك اوسع مني لانك انت عرفت اللي اعرفك واللي ما اعرفه. يبقى معرفتك ايه اوسع مني. ولذلك قال ما قالش انت عالم الغيوب او انت علام ايه علام الغيوب. لا علم لنا انك انت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم. طيب هو جاب الحياه مع الرسل ويسألهم وبعد ذلك خص عيسى عليه السلام على نبينا بأنه يسأله عن حتى مخصوصة. اشمعنى يعني الرسل كلهم هيسألوا سؤال وبعدين ديه مخصوص بسؤال خاص. أم قال لك لأن الذين آمنوا به هم الذين وضعوه موضعا فيه الالوهيه او بنوه الالوهيه. تعدي على السياده العليا. تعدي يعني ذكر الامم الثانية قصارى ما صنعت اممهم الذين كفروا بهم كذبوهم. انما ما فيش واحد اتبعن ايه اله او ابن اله. يبقى دي مسألة في الايه؟ مسألة السيادة. وانت عارفين اللي بيتعرض للسيادة دي اللي بيحصل له مشكله ولا لا؟ بيتعرض للسيادة. ان الله لا يستر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مشكله ولا لا؟ لما تيجي مثلا لجماعة مثلا عملوا عمل ولا حاجة وبتاعوا حاجات زي دي وبعدين يحصل منهم انحراف في دي وانحراف في دي، يبقى ده مقبول ويمكن يستر، الا انه يجي بده يزحزحني وياخد مطرحي. ما دي ما توفرش ابدا. فدي كانت السيادة في البشر بهذا الشكل. يبقى السيادة في غير عند الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون. ولما تعرض ليه بهذه المسألة كان السؤال، هياخد سؤال مع الرسل وسؤال خاص بين إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. في تعبير بنعم الله عليه وعلى أمه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. أهم ما في هذه المسألة اللي تعرضنا له زمان أيدتك بروح القدس مفهوم اللي هو جبريل طيب ونعمته عليه وعلى أمه وتكلم الناس في المهد وكهلا. القضية اللي احنا قلناها تكلم الناس في الايه؟ في المهد. فتكلم الناس في المهد وكهلا. تكلم ما معنى كلمة المهد أولا؟ المهد هو فراش الطفل يمهد له تمهيدا يريحه. ليه؟ قال لك لأن الطفل ساعة ما بيتولد ويتوضع مطرحه ما عندوش القدرة إن كان فيه لتقي ضيقه إنه يزحزح عنه. ما يقدرش لا ينقلب كده ولا ينقلب كده. فلازم تعمل له إيه؟ فراش ممهد. يعني تحس مفيش حاجة تقيله أبدا. ليه؟ لأن الإنسان لما يبقى عنده حس وقدرة على مدافعة ما يتطلبه الحس يقدر يتزحزح، يقدر يمد إيده ويشيل إيه العصوية اللي تحته، يقدر إيه المكلكعة دي، إنما الطفل اللي ما يقدرش يعني ما عندوش ده يا دوب القدرة بتاعة الطفل اللي موجودة فيه الروح سياسة استبقاء حياة، لسه ما يقدرش يعمل حاجة أبدا. ولذلك ما تجدش له الحركة إلا في إيه؟ إلا في بقه عند البنس. انما يقدر حاجه يقدر يتقلب كده ما يتقلبش ايه ده مثلا. اذا عايز مهد ولا مش مهد؟ طب ما تكلمه الناس في مهد. ده ما فيش ليك اراده تسيطر على حركه جسمك. ما فيش له اراده تسيطر على حركه ايه؟ يبقى لازم تمهده ايه؟ ولذلك كل انفعاله اذا اصابه شيء مثلا في مهاده عيط. ان جه برغوث في قلبه مش عارف ايه؟ ان جت حته حاجه عاليه صعبه لا يعيط. انت تقعد تدور بقى. ما يقدرش ولا ينفع فعالها ولا يقدر يدلك عليها ولا يقدر ايه يعملها. يبقى اسمه ايه؟ مهد. تكلم الناس في المهد. طيب مادام تكلم الناس في المهد جاب وكهلا شوف المقابل. طب هو غاب عن الخلق قبل ان يكون كهلا. يبقى اذا لازم له حياه ثانيه وهيجي ويتكلم وهو كهلا. أن تكلموا الناس في المهد إعجازا عشان تبرى أمه مفهوم؟ وتكلموا الناس كهلا بلاغا. أنت هتجمع بين إيه؟ بين أمرين. تكلموا الناس في المهد إيه؟ إعجازا. ولذلك هو ما اتكلمش إلا كلمة واحدة. هو اتكلم قعد يتكلم لا مثلا هي بس كلمة يا عبد الله أتاني أرجع علمي الله علي انتهت المسألة. الله. علشان ايه؟ يثبت براءة ايه؟ ليه؟ لان اصل الحادثة اللي حدثت لامه الصديقة حادثة صعبة شوية. اتهمها في اعادة الشيء ليه؟ ولذلك ربنا قال لها انت كلامك مش هيبدي. اما ترين من البشر احدا تقولي اني نذرت للرحمن قوما. اي كلام منك ما ممكنش يعني. انما السيدي من لا يتكلم عادة هو الذي يتكلم، لان مسألتك مش ما ينهاش كلامك، ولما تقول الف اللي حتقوليه ما حدش هيسلم، فسيب المسألة، لان المسألة خرق لناموس الكون في الحمل، كذلك يكون خرق لناموس الكلام في المتكلم. لا تبديش لليه يا بيس الدعاك الذي اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح تكلم الناس في المهد وكهل. تكلم الناس في المهد يعني طفلة كده، في المهد يعني ايه طفل، عشان تقابل وايه وكهل. طب طفل وكهل ام قال لك ايه كلام من كل طفل يبقى عجيب وكلام موجود زي كلام العقل، يبقى تجمع بين الايه بين الامرين، كلام معجز انك انت اتكلمته، وكلام ايه كلام له معنى يعني مش كلام كده، يبقى جمع بين الايه بين الامرين. واذا علمتك الكتاب بما انزل عليك من التوراة، او الكتاب هو الايه الكتابة والحكمة اللي هو زي مقابل الاحاديث عندنا اللي هو كلام الرسول بالهامات الله، والتوراة والانجيل، واذا تخلق من الطين كهيئة الطير. شوف بقى دقة الأداء اللي يمنع الفتنة، استخلقوا من الطين كهيئة الطير. كلمة كهيئة شيل الكاف وحط مثل، وإذ تخلقوا من الطين مثل هيئة الطير، يبقى أنت ما بتخلقش هيئة الطير، مثل هيئة الطير. اللي بيخلق هيئة الطير مين؟ هذا اول مفارقة. وان تخلقوا من الطين كهيئه الطير مش لهيئه، يبقى في الالوهيه بتخلق خلق عنه، وانت عملت زي ما تجيب حته الطين وتطورها عصفوره كلب حمار جمل، تبقى انت خلقت هيئه الجمل، وانما خلقت كهيئه الجمل. يبقى اذا هنا خلق وعين ايه، فانت اوجدت من عدم حته الطين، اوجدتها من عدم. احنا قلنا زمان ان الانسان قد يخلق شيئا من عدم، اللي اخترع الكوبايه اللي بيشرب فيها ميه دي البنور دي، طب ما هو جاب رمل مخصوص وقعد يصهره وحط عليها حاجات تنقيها من الشوائب وتديلها مش عارف ايه، وبعدين عمل قالب كده وطلع كوبايات وعمل. انما ساعه ما طلع الكوبايه هتفضل كوبايه بحجمها بشكلها، ولا طلع كوبايه ذكر وكوبايه انثى وقال لهم عدوا يا بعض وطلعوا لنا كوبايه. يبقى خلق من عدم، انما خلق خلقا يظل معقودا على ما خلق، ولا ينجب مثله ولا ينمو ولا يحس، خلاص. لكن الله خلق من غير موجود. انت خلقت من الرمل، الرمل ده ايه موجود، وخلقت خلق اتعلق على كده، وربنا خلق من معدوم من غير وجود شيء، وخلق خلقا يتحول وينمو ويجيب زينه. الله، يبقى اذا كنت انت اوجدت معدوما فانك اوجدت معدوما من موجود، ولكن ربك اوجد معدوم موجودا من لا شيء. خلاص، وأوجدت معدوما يتجمد عندما أوجدت على هذا الشكل، ولا يوجد منه بذاته مثله، ولكن الله أوجد معدوما ينمو ويكبر ويجيب ايه ويجيب مثله. يبقى إن كان الله لم يضن عليك لأنك أوجدت معدوما، وإن كان موجود وإن كان مجمد على هيئة، ما ضنش عليك مثل أنك خلقت. انت خلقت صحيح، بس خد بالك انه احسن الخالقين. احسن الخالقين جت منين؟ قال لك لانه اوجد من معدوم، وانت اوجدت من موجود، واوجد ما لا يجمد عند ايجاده بل ينمو به ويوجد مثله من مثله. خلاص، يبقى في حياة. انت ما عملتش كده، يبقى حيث لم ما ظن الله عليك بانك خلقت وخالق، ما تظنش على الله بانه احسن الخالقين. فاذا هنا

اذا كل اللي جاي ده من مين؟ من النعم. نعمة نعمة نعمة. طب طب كل الحاجات دي نعم معقولة. انما قولهم فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين. اهذه نعمة؟ هو بقول انا هقص عليك النعم واقصها وبعدين اذ قال الذين كفروا ان هذا الا ايه؟ طب وهي دي نعمة بقى؟ قال لك اه صاحب العقل واللب يعرف انها نعمة. ازاي بقى؟ ام قال لك لان احنا قلنا زمان حق سبحانه وتعالى خلق الخلق وجعل الايمان فطري وبعدين كل ما يبور الزمن تبهت الفطره شويه شويه شويه شويه. هي بتبهت مره واحده كده ولا بتبهت في جزئيه وبعدين تيجي جزئيه ثانيه وتيجي جزئيه ثالثه وبعدين تعمل ايه طبقه؟ حذيفه بن اليمان لما سال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله لقد كنا في عهد جاهليه وشر فجاءنا الله بهذا الخير اللي هو الايه؟ الاسلام. فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال خير وفيه دخل. دعك. ثم قال حذيفة فسألته مرة أخرى فقلت يا رسول الله ما الأمانة وما الفتنة؟ قال حذيفة قال الله قال رسول الله لحذيفة تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا عودا. الحصيرة لما بنيجي نمسكها بنعمل ايه؟ بنجيب ثمارة كده ونحطها وبعدين نجيب ثمارة تانية ونحطها ونجيب ثمارة ثالثة بعد مدة كم عود ورا بعضهم يبقوا ايه؟ قال لك هكذا تكون الفتن في الايه؟ فحينما قال حذيفة حدثنا رسول الله عن رفع الأمانة قال ينام الرجل النومة يعني يغفل الغفلة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت. الوقت لما تجيب سيجارة ولا حاجة وتلدع بها الجلد كده يقوم يعمل ايه؟ لون كده هذا خفيفة أوي. ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل. مجل يعني شوية جمر كده تجيبهم. وأخذ رسول الله شوية حصى ودحرجهم على رجله وقال فنفط الجلد عمل بطيشة زي ما بنقول فتراه منتبرا وليس به شيء. فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد يوجد أحد منهم يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أميلا. يا سلام بقى بلغت النظرة إلى أولى في المكان فلان واحد أمير. وحتى يصبح الناس يتبايعون فلا يكاد يوجد أحد منهم يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا إيه وحتى يقال للرجل ما أظرفه ما أعقله ما أجلده وما في قلبه مثقال ذرة من إيمان. إذا أول ما يجي الرسول من يعادي؟ أصحاب هذا الفساد الجبابرة في الإيه؟ في الأرض. إذا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. شياطين الإنس ليه؟ لأنه لو ما كانش عيوب الدول ما كانش فيه ضرورة إلى أن يجيء. هو كان فيه ضرورة ما فيش فيه ناس زي دول يبقى يجي يعمل إيه؟ ما هو جاي عشان إيه؟ عشان يقف أمام دول يبقى مين اللي هيعاديه؟ دول. ولذلك قلنا وحق سبحانه وتعالى أراد أن يجعل صيحة الإيمان في الجاهلية في أذن سادة العرب جميعا اللي هم مين؟ قريش اللي محدش يقدر يكلمهم قبائلهم تمشي هنا وهنا والسيادة والدنيا والهيبة. ليه؟ لأنه لو رحت حتة مستضعفة يقول لك ده استضعف جماعة و... لا هنيجي هنا في مين؟ في السيادة. ده السيادة دي عشان إيه؟ نهدمها. ولم يجعل النصر في مقام السيادة يعني جعل الصيحة مين؟ في مقام السيادة. انما النصرة مش في مقام السيادة. ليه؟ لانه لو انتصر في مقام السيادة يقول لك قوم الف السيادة فصاحب منهم ظهر قال لك بلال رسول الجزيرة رسول العالم كله. لا يا اخويا هو جعل الصيحة في اذانهم لتدكدكها ادوها وجعل النصرة من غيرهم علشان ما فيش واحد يقول لا لا الف السيادة واقوية يا اخي وعملوا مزامل وعمل المسلمين المستضعفين الاول ما يقدروش يحموا نفسهم ويجروا من هنا وده ينضرب وده ينقمل عشان كيف انها جايه ايه؟ جاء من مين؟ من الضعفاء الذين قواهم الله على الاقوياء. فلما يجي بقى الناس اللي بيحملوا الدعوة إلى الله، لأن معنى حمل الدعوة إلى الله استبقاء خير النبوات، وما دام استبقاء خير النبوات حتى لا يأتي الران اللي بنقول عليه ده على القلوب. طب مين اللي يزعل منهم بقى؟ الجبابرة والمنحرفين واللي عايزين يسوسوا العالم بفكرهم واللي عايزين يسيطروا على الضعفاء، دول يزعلوا منهم ولا لا؟ يبقى إذن الداعية إلى الله الذي لا تجد له عدوا يصيبه دائما بالسوء، فاعلم أن حظه من ميراث النبوة ضعيف. يعني ملوش في ميراث النبوة كتير، إنما اللي له أعداء يعرف أنه له من ميراث مين؟ فحين يقول الحق سبحانه وتعالى: ومن نعمتي عليه إن الكافرين لما شافوا عجبت قالوا إن هذا إلا إيه؟ إلا سحر. ده نعمة عليهم، ده دليل على إنك تفتهم، دليل على إنك أحلقتهم، دليل على إنك نصتهم، حتى قالوا إنه إيه؟ إنه سحر. كلمة خالدة. طب سحر يعمل إيه يا أستاذ؟ إيه؟ بيعمل إيه السحر ده؟ قال لك يسحر الناس. قال لا. طب ولما سحر الناس اللي آمنوا بيه ما سحرتوش ليه أنتوا وقريهم؟ تبقى كلمة خايبة والرد بتاعها جاهز ولا لا؟ طب من كانت السحر؟ وهل المسحور رأي مع الساحر؟ يصحى ويعمل؟ طب انتوا مغفلين؟ انتوا لما تقولوا كده اقول لكم: طب لما سحر اللي قاملوا بيه ما سحرتوش ليه انتوا مقرين؟ اذا كان ساحر ايه الخيبة بتاعته دي؟ اذا فقول الله: فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين نعمة من نعم الله على مين؟ على عيسى. ومثل هذا من اي قوم يكرهون منهج الحق لاي داعي؟ تبقى نعمة ولا مش نعمة؟ اما كنتش تغير المنحرف تبقى انت عملت ايه؟ اما عايز يعني كده تهدم له عزه وجاهه وكيانه ويسيبك كده في حالك؟ مش ممكن ابدا. اذا فكل ما واحد داعي يشوف الناس يهبهبوا فيه ويشرمطوا في هدومه ويزقلوا بالطوب ويعملوا يقول: يا سلام، ده يغفرهم قوي. فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. الحواريين الكل معنى من المعاني بيبقى دائما مأخوذ من المحسات، من الأمور الحسية، لأن إلف الإنسان بالحسيات أبني إلفه بالمعنويات. يعني قبل ما يبقى عنده أمور عقلية يبقى عنده أمور إيه؟ حسية. قبل ما ياخد قضية عقلية النار تحرق، دي قضية عقلية، وإن لم توجد عندنا نار دلوقتي ولا شفناش إنها حرقت ولا بقت قضية عقلية ولا لا، لكن يوجد لها محس إنها لما اتصلت بلا حرقت واتصلت بلا حرقت، فخلنا من المحسات دي قضية إيه؟ قضية عقلية. كل المحسات. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقدم دائما نعمة أو قنوات العلم للإنسان بالمحسات أولا. والله أخرجكم من بطون امهاتكم به لا تعلمون شيئا، وبعدين شوف قنوات المعرفه، قنوات العلم. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم ايه؟ السمع تسمع والابصار، وبعدين الافئده تقوى المحسات تكون منها ايه؟ تكون منها المعنويات. وتبقى بقى كلمه حواري ماخوذه من انزل شيء للانسان، اللي هو ايه؟ ألزم شيء للإنسان اللي هو بيفتنا القوت كتير، إنما حمار القوت إيه؟ يعني الحاجة اللي القوت ده عيشة مش عارف إيه، ده عايش كويس، ده إيه؟ من العين يعني، من الإيه؟ من الخبز. دي كلمة الخبز الآن لا تقدر المشترك اللي الناس كلها بإيه؟ الخبز ده بيتاخد من إيه؟ من الحب. الحب ده لما يجي يطحنوه يوم يطلع في إيه؟ النخالة. والنخالة بتبقى كم قسم؟ النخالة قشنة قوي، والنخالة نص ونص، وبعدين ايه؟ اللب. احنا كنا نسميه الرغيف عندنا العلامة. العلامة يعني الدقيق الايه؟ الدقيق الخالص. الدقيق الخالص ده هم يسموه الحواري. الحواري هو الدقيق الايه؟ الدقيق الخالص. اطلقت على كل خالص من اي شيء. حواري فلان يعني خلطاؤه الذين يحبهم ويودهم وينسر اليهم ويجتمع بهم. كل محب مخلص اسمه ايه؟ حواري. يعني الخلاصه زي ما نقول الخلاصه. وبعد ذلك اطلق على المحب لمنهج الخير. فسيدنا الحق سبحانه وتعالى في سيدنا عيسى برضه بقول من النعم بتاعته انني ايه؟ اذ اوحيت الى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. الله. طب ده الرسول جاء عشان يقول للناس آمنوا بالله، أم قال لك إنه صحيح هو بيقول لهم آمنوا بالله؟ إنما تخليص النفس للسماع له عايز تنفذها من آثار البيئة الأولانية. يقول ده شغلة ربنا بقى، يوم يلهموا أهل الخير الأولين إنهم يصفوا نفسهم من إيه؟ من الكلام. يقول لك اسمع للرجل ده يا أخي، شوف كلامه إيه؟ يبقى إذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا، إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي ألهمتهم إنهم يسمعوا منه علشان يأمنوا به ويأمنوا بي ويأمنوا إيه؟ يبقى الإيحاء الأول أو الخطر الأول جاي من مين؟ لأن لا واحد يقول لك هو الحواريين بيوحى لهم؟ لا، نقول له لا، الوحي اللي بياخد معانا في كيخ. احنا كنا قلنا ده الوحي اعلام في خفاء، اعلام يعني تعلم واحد بقضيه بس ايه في خفاء، مش ظاهره كده. زي مثلا تكون مثلا انت عايز تجيب تحيه لواحد ضيف دخل عليك والخدام بتاعك او اهل البيت كفروا شويه، تقول انت تغمز دلوقتي كده يعني بعينك كده يعني منفهم ايه انه يجيب تحيه، يبقى اعلمته بس بايه؟ بخفاء. يبقى الاعلام بخفاء ده اسمه ايه؟ واحد. من اللي من اللي بيعمل ما مش مهم، ربنا ال يوحي للارض، يوحي للملائكه، يوحي للنمله، يوحي للنحله، الشياطين يوحي لبعضهم، مفهوم؟ الله يوحي لبشر عادي. واذا اوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، يبقى الوحي الاعلام بخفاء، لكنه اخذ كلمه الوحي الشرعي إعلام من الله لرسوله بس. وكل وحي عدا ذلك لا يعتبر وحيا ايه؟ وحيا شرعيا، وانما يعتبر وحي ايه؟ وحي انور. فالالهام والخاطر، يقول طيب الالهام والخاطر ده يعني ازاي يجي؟ اما قال لك انت ما تقعدش مره ويدور في بالك حاجه كده تقوم تستقبل دينك، تبتدي تلاقي الواقع بايده، يجي في بالك واحد مثلا ما شفتوش من زمان ويجي في خطوة كده ومش عارف، بعدين تبتدي تلاقيه ايه؟ تلاقيه يجي في بالك كده وانت خارج الصبحية مثلا، يقول لك هنصبح ايه؟ يقول خلي بلاش النهارده صديقك مش عارف ايه وبتاع وحاجات، كلمة قلتها كده ويجي في خطوك ما فيش فجأة قلت عليها الوقوع، تقوم تطلع كده تلاقي حد جاي لك من البلد جايب لك الأكل وجايب لك مش عارف ايه وبتاع، بتحصل حاجات زي دي للأفراد. فإذا خاطر يستقر في الذهن ما نعرفش جاي منين، ده اسمه ايه؟ إلهام. ولذلك تجد الالهام ده لا يصادر، ما تجيش قوه في الذات تصادر هذا الالهام، تقبله كده ولا تنقشوش، تقبله ولا تنقشوش. والا فقولوا لي بقى لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ام موسى خايف على ابنها، يقول لها لما تخاف عليه ارميه في البحر، طب قولها لاي واحده كده انا خفت على ابني ترميه في البحر، طب بالله دي تيجي ازاي؟ لكن ما نفشش المسألة، ولما خفت عليها ماتوا بالبحر ولا لا؟ إذا الإلهام واخذ من الله لخلق الله لا يصادم بشيء، لأن المصادم يكون غير الله، وغير الله لا يقوى على مصادمة خاطر الله أبدا. يفضل كده. الخطوات الذهن يفكر يقول لك وده معقول؟ وده مش عارف إيه؟ أبدا، ما تجيش ليك بلد خالص. وأوحينا إلى موسى أنا وأوحينا لكن أنت عليه سألتيه في اليم، ألقطه في اليم، ولا نقشت القضية وقلت أنا بقى لو واحدة ثانية بقى مش خاطر تقول لك فأنا قلت إزاي؟ أنا أنجيه من موت مظنون علشان أروح في موت محقق؟ إنما هل حصل إنها نفس المسألة؟ هذا الفائدة من إيه؟ من الخاطر الإلهي، الوالد الإلهي يأتي على النفس البشرية ولا يوجد مصادم له. النفس البشرية ما تتحركش بإنها في إيه؟ في صدر وتوجه. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بإيه؟ وبرسوله. قالوا آمنا واشهد بأننا ايه؟ مسلمون. قالوا لمن آمنا؟ أنا أوحيت إلى الحواريين وهم آمنوا بي وبرسولي. فلما جه الرسول بمجرد ما قال لهم يا حواريين أنا رسول الله ومش عارف ايه وعندهم الخاطر دي، قالوا ايه؟ آمنا. واشهد بقى إن احنا صدقنا ما جاء في خاطرنا من قبل الله وأننا ايه؟ وأننا مسلمون. ساعة ما اقول نشوف اذ دي افهم انها اذكر اذ. واحد بيقول حاجه تقول له اذ حصل كذا، تقول له اذكر اذ حصل كذا، يعني اذكر حين حصل كذا، اذكر وقت حصل ايه؟ كذا. اللي قال الحواريون ايضا يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك